الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في شروط الصلاة. هنا سيبدأ في أحكام الصلاة وشروط الصلاة. قال: شروط، والشروط هو جمع شرط، والشرط في اللغة هي العلامة، كما قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فالشرط لغة هو العلامة، والشرط عند علماء الأصول هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. إذن يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد عدمت العبادة. رجل أراد أن يصلي على حدث هو لم يتوضأ بعده، فإذا صلى إذن لم يرتكب، لم يفعل هذا الشرط الذي هو الوضوء. إذن يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، صحيح؟ إذن على هذا فقس الشروط التي ستأتي، التي بيانها ابن أبي شجاع، كل شرط منها عدمه يلزم من عدم ماذا؟ عدم صحة الصلاة. عدم صحة ماذا؟ الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، يعني قد يتوضأ وليس هناك وقت للصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. فقال: فصل في شروط الصلاة. انتبه هنا، إذن التعريف الأول للشرط ماذا؟ لغة هو العلامة، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. إذن تفهم أن الذي سيأتي وسيعد عدمه يلزم منها عدم صحة الصلاة، هذا هو معنى الشرط. مسألة ثانية: ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج عن ماهية العبادة ويستمر معها. أنت توضأت، الوضوء خارج الصلاة ولكن لابد أن يستمر معك داخل عبادة، إذ لو انتقض الوضوء بطلت الصلاة. فالشرط يكون خارج ماهية العبادة، خارج ماهية الشيء. الركن يكون داخل ماهية الشيء. فقراءة الفاتحة، الركوع، السجود، هذه تسمى إيه؟ ها؟ تسمى أركانا، صحيح؟ لأنها داخل ماهية. لذلك أهل السنة يقولون العمل ركن في الإيمان، ركن، صحيح ولا لا؟ ركن في الإيمان، ولا يقال شرط، لأن الشرط خارج الماهية، صحيح ولا لا؟ لذلك يقولون هو من الإيمان، صحيح ولا لا؟ هو ركن في الإيمان يلزم من عدمه العدم، وهذا تعريف الركن، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. إذن الشرط والركن يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في بطلان العمل إذا تخلف، صحيح ولا لا؟ ويختلفان أن الشرط خارج المهية والركن داخل المهية. والركن داخل المهية، وضحت ولا لا؟ مفهوم؟ الشيخ الشنقيطي في كتاب في شرحه على مراقي الصعود، نظم في أصول الفقه للمالكية، الشيخ الشنقيطي شرح نادر جدا الشرح ده، ابنه هو اللي محققه، فقال وقد يطلق بعض أهل العلم على الركن الشرط وعلى الشرط الركن. قد يطلق بعض أهل العلم على الركن الشرط والشرط الركن، لكن خد بالك أنت عندك الأصل، عندك إيه الأصل؟ لأن الشرط هو خارج المهية وأن الركن هو داخل المهية، صحيح ولا لا؟ لذلك قد تجد مثلا بعض الشيخ ابن باز أو الشيخ صالح الفوزان يقول لك العمل شرط صحة، قد يطلق هذا الكلام، وقد تجد في مكان آخر يقول لك لا هو ركن، هو ليس متناقض، لأن بعض أهل العلم قد يطلق على الركن إيه؟ شرط، وعلى الشرط إيه؟ ركنا، لكن عند التأصيل والتعليم والتنقيح الشرط خارج المهية، الركن داخل المهية، ده تعلم علم أصولي. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يبقى ده هو الأصل. من يقول الشرط والركن يتفقان في ماذا ويختلفان في ماذا؟ بطل الأمر. والشرط خارج المهية. الشرط والركن والواجب. الشرط والركن يختلف عن الواجب في شيء ويتفق مع الواجب في شيء. خد بالك الكلام ده مهم جدا، هذه المسائل مهمة جدا. الشرط والركن يختلف عن الواجب في شيء ويتفق معه في شيء. يتفق معه على أن فاعل تارك الواجب متعمدا، تارك الشرط متعمدا، تارك الركن متعمدا، يبطل به العبادة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن يختلف في ماذا؟ أن الواجب إذا سهى العبد عنه يجبر بسجود السهو، الشرط والركن لا. إذا سهى العبد عن الشرط والركن لابد وأن يأتي به. فالركن لو أن العبد سهى عن ركوع، رجل سألك أنا سهيت والله عن الركوع، تقول له ربنا لقد أخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليك شيء؟ لا، لابد أن تأتي بركعة ثم تسجد للسهو بعد السلام، ثم تسجد للسهو بعد السلام، على خلاف من أهل العلم على 9 أقوال في مسألة سجود السهو. لكن هذا مذهب مالك الصحيح ومذهب الشيخ ابن عثيمين. لكن انتبه هنا، إذا سهى أو نسي الوضوء، رجل أحدث ودخل الصلاة ولم يتوضأ، نسي أن يتوضأ، كان جنبا نسي أن يغتسل ودخل في الصلاة، حكم الصلاة؟ يقول لك والله ربنا غفور رحيم يا أخي، ربنا يتخذنا إن نسينا وأخطأنا. ها، هذا باطل غير صحيح، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. لكن هل يأثم؟ لا يأثم. إذن عندنا قاعدة، نفي المؤاخذة أو رفع المؤاخذة لا يستلزم منه نفي الإتيان. نفي المؤاخذة أن أنت لا تؤاخذ، لا تأثم، لكن لا يستلزم منه أنك لا تأتي بها. هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري. رفع المؤاخذة لا يستلزم منه نفي الإتيان، لا، لابد أن تأتي به. طب أنا كنت ناسي، أنت يرفع عنك المؤاخذة، أنت لا تأسم. مفهوم الكلام؟ هذا هو الفرق بين الإيه؟ الشرط، الركن، الواجب. الذي سيأتي هي شروط، هي شروط. إذن الذي سيأتي يلزم من عدمه العدم. قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها، انتبه قبل إيه؟ الدخول فيها، لأنها شروط. 5 أشياء: أولا طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. إذن هذا شرط، الطهارة طهارة الأعضاء من الحدث. والحدث قسمان، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أكبر يكون منه الغسل، حدث أصغر يكون منه الوضوء، فإذا عدم يجمعهما التيمم. إذا لابد من الطهارة من هذا الحدث. والنجس، النجس إما أن يكون في البدن أو الثوب أو في المكان، فلا بد وأن يطهر ثوبه من النجاسة وبدنه من النجاسة ومكانه من النجاسة. وهذا عليه أدلة، فقال الله عز وجل وثيابك فطهر، فهذا فعل أمر. وأيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه إيه؟ بساط، إنما هي كان الرمل والحصى. قال وليصلي فيهما. قال أبو سعيد الخدري إذن أولا أن يمسح إيه؟ أن يزيل النجاسة. قال أبو سعيد الخدري قال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فخلع نعله. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وفجأة رفع النبي عليه الصلاة والسلام رجله ويخلع نعله. ما كان من الصحابة؟ طب ننتظر لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي نشوف الموضوع فيه ايه. مش ممكن مجرد الرؤية. قال فخلع الصحابة نعالهم. بعد أن انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. رأيناك مجرد الايه؟ الرؤية. رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. أن بهما إيه؟ خبثا. إذن لابد وأن يطهر إيه؟ يطهر الثوب. يطهر الثوب. خد بالك المسألة التي ستأتي وفي هذا الحديث أنت ستخرج منه حكم. أنت عرفت الشرط والركن والواجب، أنا هسيب لك أنت المسألة وأنت تخرج الحكم. ما الحكم لو أن رجل دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة، ابن هبال على ثوبه، ودخل الصلاة ولا يدري، وبعد أن انتهت الصلاة وجد النجاسة على الثوب، هل يعيد الصلاة في الوقت ما دام في الوقت أم يعيد الصلاة إذا كان في الوقت أو بعد الوقت، أم لا يعيد الصلاة لا إذا كان في الوقت ولا بعد الوقت؟ ثلاث أقوال أهل العلم. القول الأول قال يعيد الصلاة إذا كان في الوقت، يعني صلاة الظهر لم يدخل عليها وقت العصر وهو قد رأى النجاسة في الثوب، أنت لم يدخل عليك وقت العصر إذن صلي، وجب عليك أن تصلي. لماذا؟ لأنها شرط. طب أنا ما كنت أدري. نعم أنت لا تدري. القاعدة رفع المؤاخذة لا يستلزم منه عدم الإتيان، وهذا مذهب الحسن ومذهب الإمام مالك. القول الثاني وهو أنه إذا كان في الوقت أو بعد الوقت يأتي بها أيضا، ولو بعد الوقت نعم يأتي بها أيضا لأنها شرط يأتي بها أيضا. وأما قول مالك والحسن لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لو أن إنسان لم يتوضأ ونسي الوضوء لصلاة الظهر وصلى الظهر وأيقن أنه فعلا ما توضأ إلا بعد العصر، هل يعيد صلاة الظهر ولا لا؟ يعيد صلاة الظهر، وأنتم تقولون ذلك، فلماذا هنا لم تقولوا بذلك؟ لذلك المذهب الثاني قالوا إيه؟ قالوا يعيد الصلاة حتى ولو كان بعد الوقت، وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعي، وهي رواية أحمد. المذهب الثالث قالوا لا يعيد مطلقا، لا يعيد مطلقا. طيب ليه يا إخوان لا يعيد مطلقا؟ خد بالك المذهب ده هو الراجح، الراجح. ليه؟ هذا مذهب ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح، وهو مذهب، وهي الرواية الأخرى لأحمد، وهو مذهب ابن المنذر في الأوسط. قالوا لا يعيد، لأن النبي ما أعاد الصلاة، لم يستأنف صلاة أخرى. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نزل جبريل قال يا محمد إن في نعليك خبث، فخلع النبي نعله ووضعه. لو كان شرطا لاستأنف النبي الصلاة. لو أنك تذكرت أنك ما توضأت في أثناء الصلاة تكمل؟ ها؟ لا، تستأنف، تتوضأ وتستأنف الصلاة، لأنها شرط، لأنها إيه؟ شرط. واضح؟ أما الواجب فيسقط بالأعذار. لذلك أنا قلت لك فرق بين الشرط والركن والواجب، صحيح ولا لا؟ لما قلت لك الواجب إذا سهى لا يشترط أن يأتي به، أما الركن إذا سهى لابد أن يأتي به، والشرط إذا سهى لابد أن يأتي به، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الفرق بينهم. إذن الطهارة من الثياب، طهارة الطهارة من النجاسة الثوب والبدن، واجبة أم شرط؟ واجب، ليست شرط، صحيح؟ فإذا تعمد أن يدخل الصلاة بها فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا دخل بها وقد سهى وانتهت الصلاة على ذلك فالواجبات تسقط بالأعذار. لو كان شرطا لاستأنف النبي الصلاة، بدليل في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة الصبح فكبر عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة، ثم قال انتبه، قال للصحابة على رسلكم، النبي عليه الصلاة والسلام كبر ودخل في الصلاة ثم قال على رسلكم خليكم واقفين، ثم دخل فاغتسل ثم خرج وأكمل بهم الصلاة. تذكر النبي أنه كان على جنابه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر أنه على جنابه ها اغتسل واستأنف الصلاة. هنا لما كانت واجبة خلع النعل وأكمل الصلاة، لأن الأولى كانت شرطا أما الثانية كانت واجبة، والشرط الأول لا يسقط بالسهو، أما الواجبات فتسقط بالأعذار. شفت فرق بين الأصول؟ وصلت المسألة ولا لا؟ يبقى الصحيح المذهب ما؟ المذهب الثالث مذهب ابن عمر وعطاء، والرواية الأخرى لأحمد، ومذهب ابن المنذر. شيخ ابن عثيمين له مسألة طرحها في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر، قال إيه؟ قال سئل هب أنه، ويطرح هذه المسألة، قال هب أنه علم في الصلاة أن على ثوبه نجاسة، أن على ثوبه نجاسة، ماذا يا فرانك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ خلع النعل. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال له أمران، الأمر الأول إما أن تكون هذه النجاسة يسيرة جدا لا يؤبه لها، والشيء النادر اليسير يعفى عنه في الشريعة، شيء نادر يسير، خط خطين هكذا، شيء نادر يسير يعفى عنه إيه؟ في الشريعة. وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب ابن تيمية خلافا للشافعي. ابن تيمية له كتاب اسمه القواعد النورانية. القواعد النورانية ابن تيمية ده، ابن تيمية بيضع لك أصول العلماء، يعني إيه أصل الشافعي في النجاسات، إيه أصل الشافعي في الصلاة، إيه أصل أبي حنيفة في هذه المسألة، وإنت بقى بتبني. واضح المسألة؟ مفهوم الكلام؟ فأصل الشافعي، الشافعي لا يعذر شيء، سواء كان قليل أم كثير؟ لا، لا يعذر حتى ولو كانت نقطة. الشافعي يقول لك لا. فهمت المسألة؟ لا، بدليل تذكرون مسألة المياه، أن الشافعي ينجس المياه بمجرد الملاقات حتى وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. تذكرون هذا ولا لا؟ صحيح؟ أن الشافعي ينجس المياه بمجرد ملاقات النجاسة. طب النجاسة وقعت ولم يغير لون أو طعم أو رائحة، قال أيضا نجس بمجرد الملاقات. وتذكرون لما قلنا بأن لو أن بقرة ماتت وكان في ضرعها لبن، صحيح؟ فبموتها صارت نجسة، فهل يؤخذ اللبن يشرب؟ الجمهور يقول لك إيه؟ إذا لم يوجد فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة يشرب. الشافعي يقول لك لا، لأنه على أصله ألاقى إيه؟ النجاسة. الشافعي شديد جدا في هذه المسألة. ابن تيمية قال وهو أشد المذاهب في هذه الأمور. واضح الكلام؟ طيب، إذا نرجع إلى المسألة اللي كنا فيها. الصحيح هو المذهب ماذا؟ ها؟ كويس. ابن عثيمين رحمه الله قال دي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال إذا كان يستطيع أن يخلعه وتحته تحت ثوبه هذا ما يستر عورته فيفعل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع. أليس هذه حركة في الصلاة؟ نعم حركة في الصلاة، ولكن لمصلحة الصلاة، ولكن لمصلحة الصلاة. وحركات الصلاة اختلف فيها أهل العلم. أبو حنيفة يمنع أي حركة في الصلاة مطلقا، وبعضهم يجيز الحركة مطلقا، والصحيح التفصيل. وهذا الذي عليه ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة فهي جائزة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم تحرك ليفتح الباب لعائشة، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام تحرك هنا ليخلع النعلين، فما كانت لمصلحة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام تحرك ليدفع الحمار كما في صحيح مسلم أيضا. مفهوم الكلام؟ فقال إذا كان يستطيع أن يخلع ثوبه وتحته ما يستر عورته فيفعل، وإلا فليخرج من الصلاة، فليخرج من الصلاة ويطهر إيه؟ ثوبه. لو أنك بعد ما علمت صرت عالما، قال فليخرج ويطهر إيه؟ ثوبه. وإن استطاع أن يخلع هذا فله ذلك، إذا كان تحته ما يستر إيه؟ ما يستر عورته. إذن نرجع نلخص المسألة. إذا كان في الثوب والبدن نجاسة ودخل العبد الصلاة فيها ثم بعد أن صلى وكان ساهيا ولا يدري، وبعد أن صلى علم ودرى أن هناك نجاسة في الثوب، فهل له، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ كم قول؟ ثلاث أقوال. القول الأول مالك والحسن قالوا بأنه يعيد الصلاة مكانه في الوقت، أحسنت. القول الثاني ها قول الجمهور بأنه يعيد مطلقا في الوقت أو بعد الوقت، والله لو تذكرت تاني يوم. واضح الكلام؟ القول الثالث وهو الصحيح ومذهب ابن عمر وعطاء ورواية الأخرى لأحمد، وهو مذهب ابن المنذر في الأوسط، وهذا هو الصحيح. الصحيح لماذا؟ الجواب أولا لأنها ليست بركن أو شرط، إنما هي واجبة، واضح. والواجبات تسقط بالأعذار، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد، لم يستأنف الصلاة كما استأنف الصلاة حينما تذكر أنه جنوبا عليه الصلاة والسلام، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومن قال بأنه تعمد النسيان ليعلم أمته هذا كلام باطل. ابن تيمية شدد النكير فيه، قال هذا كلام باطل، واضح. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، حديث سعيد الخدري. إذا نخالف الماتن هنا أبو شجاع في أن الطهارة، طهارة الثوب من النجس بأنها شرط، هنا نخالفه، صحيح ولا لا؟ نخالفه، ولا نخالفه بعقولنا ولا بآرائنا ولا بأهوائنا، إنما خلفناه بماذا؟ خلفناه بالدليل، صحيح ولا لا؟ قال وستر العورة بلباس طاهر. إذن هذا الشرط ماذا؟ الشرط الثالث، واضح؟ ستر ماذا؟ العورة. ستر العورة أجمعوا على أن ستر العورة للمرأة شرط، شرط، واختلفوا في الرجل، وجمهور العلماء على أنه شرط، جمهور العلماء على أنه إيه؟ شرط. أولا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن نعرف ما هي العورة أولا، صحيح ولا لا؟ المرأة، أما المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي رواه أحمد، خد بالك هذه المسائل فرض عين علي وعليك، فرض عين، يعني أنا وأنت سنقف بين يدي الله نسأل عنها يوم القيامة، فرض عين، فرض، فرض. طب هذه المرأة ما لي؟ لك أم، لك أخت، لك زوجة، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس لهم أمامك إلا أن يسألوا، مع أنه واجب عليهم أن يتعلموا، لكن تعين عليك الجواب أيضا، هذه فرض عيان عليك، نحن نتعلمها، يعني ليس بكيفك تعلمها أو لا تعلمها، أخذها لا أخذها، ليس بكيفك، صحيح؟ انتبه، لأنها صلاة، الصلاة فرض عين ولا لا؟ ولا يتم الصلاة إلا بهذه الشروط، إذن تعلم الشروط واجب، وما لم يتم فعل الصلاة إلا به فهو واجب، إذن لابد أن نتعلم، فمش بكيفك يعني، ممكن يأخذ دي ما يأخذش دي، لا ده غصب عنه، واجب عليك أن تتعلم، واجب، صحيح ولا لا؟ المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد من حديث ابن مسعود، قال المرأة عورة، المرأة عورة. علماء الأصول قالوا هذا يدل على أن جسد المرأة كله عورة. طب من أين أخذتم هذا أيها العلماء؟ قالوا اسمع، عندنا شيء اسمه العام، والعام هذا لابد له من صيغ نعرفه، نعرف أن هذا عام لابد له من أوصاف. اسمك إيه؟ وليد. قلت لك جاء وليد. طب مين وليد؟ ما في 30 وليد. وليد هذا الذي صفته 1 2 3 4 10، فالعام له أوصاف. فقالوا المرأة اسم جنس محلى بالألف واللام، وهو مفرد أيضا محلى بالألف واللام، يفيد الاستغراق، يفيد ماذا؟ الاستغراق. والعموم يشمل جميع أفراده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل جزئية في المرأة عورة. قال الإمام أحمد بعد أن قال هذا الحديث حتى ظفرها، الظفر بتاعها، لأنه فرد من أفراد الإيه؟ العام، فرد من أفراد العام. المرأة عورة، مفهوم الكلام؟ هنا مسألة، هل يجوز كشف قدم المرأة في الصلاة؟ طب لا، ليه؟ لماذا لا؟ شفت؟ أصول يهو، احتاج بقى، احتاج بإيه؟ بالعموم، صحيح ولا لا؟ احتاج بالعموم. فاللي هيخلفه هيقول له اديني دليل يخصص العام، صح ولا لا؟ علم الأصول يخليك ايه؟ راسخ ثابت. وهذه من فوائد علم الأصول، من أهم ثمرات علم الأصول أنه ينسف قاعدة التقليد. التقليد هذا ينسفه تماما, ما في شيء اسمه تقليد عند علماء الأصول أبدا أبدا. واضح الكلام؟ ممكن تخالف من تخالف بالدليل عند أصل. لذلك المسألة على قولين على ثلاثة, والله القول الثالث هو الصحيح. ليه؟ عشان الأصل كذا كذا, عندك دليل خرجنا عن الأصل. طب ده اللي خالف واحد واثنين وثلاثة وعشرة, والله ليس هذا الأمر. اللي مش معلم وصول تلاقيه ضايع غارق في محيط. لذلك كل الإشكال الذي يحدث في هذه الفتنة التي نقع فيها سبب التقليد. فلان قال قوله وفلان قال قوله وفلان قال قوله, تلاقي الطالب متشتت, تلاقي الطالب متشتت. طب أنا, طب الشيخ الفلاني قال, طب والشيخ الثاني قال كلام غيره, طب أنا أعمل إيه, طب نسوي إيه؟ أنت اللي ما تعلمت. علم الأصول بقى يعرف هذا فلان صحيح وهذا فلان قوله باطل. عرفتها من أين؟ من علم الأصول ورث المسألة. فالأصل في العام أنه يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. هل يجوز كشف قدم المرأة؟ اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز, ولو كشفت القدم لبطلت صلاتها. لو كشفت قدمها لبطلت إيه؟ لبطلت الصلاة, لأنها شرط بإيه؟ بالإجماع احنا متفقين على أن العورة سترها, ستر عورة المرأة شرط, احنا متفقين على هذا. فاللي هيخرج شيء لابد أن يأتي بدليل. فقالوا قدم المرأة عورة لا يجوز كشفها. القول الثاني وهو مذهب الشافعي. مذهب الثاني قول الشافعي ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز إظهار باطن القدم. باطن القدم يعني إيه باطن القدم؟ ممكن امرأة مثلا تصلي بإسدال طويل يغطي ظهور القدم, لكن عند السجود تجد بطن القدم إيه؟ قد ظهرت, كشفت. عند الشافعي وابن تيمية إيه؟ يجوز هذا. واحتجوا بدليل حديث أم سلمة, احتجوا بحديث عند أبي داود من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وإزار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. يغطي إيه؟ ظهور القدمين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ظهور القدمين, فإذا كشفت باطن القدمين فجائز بمفهوم المخالفة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت, لا يثبت. ورد الألباني على الذهبي والحاكم في تصحيحهم لهذا الحديث في السلسلة الضعيفة. واضح؟ فالحديث لا يثبت. القول الأول احتجوا بدليل, احتجوا بماذا؟ بدليل. قالوا القدم سميت عورة في السنة, قدم المرأة سميت عورة في السنة. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انتبه, الحديث ده فيه أحكام, من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انتوا دماغكم اتعطلت؟ ها؟ من جر ايه ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة قالت يا رسول الله فكيف تفعل النساء بأذيالهن؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, معنى كده أن أنت ترفعوا الإيه؟ ترفعوا الثوب. فأم سلمة فهمت أن هذا أيضا عام لإيه؟ للنساء. وده فهم الصحابة أن الحكم إذا نزل فهو عام للرجال والنساء, صحيح ولا لا؟ فهم الصحابة هو. قالت يا رسول الله فكيف تفعل النساء بذيولهن؟ ذيولهن معنى كده أن الثياب عندهن إيه؟ له ذيل يجر, كيف تفعل النساء بذيولهن؟ قال النبي يرخينه شبرا. يبقى هذا خاص بمين؟ بالنساء يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله، أم سلمة بتحاور النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، شبر تنكشف إيه؟ أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن، تنكشف أقدامهن. إذا كانت القدم تغطى وهي عورة، فمن قياس الأولى الوجه يغطى، إذا كان القدم يغطى، القدم يعني ليس فيه شكل ولا لون ولا منظر ولا شعر ولا عين ولا فش حاجة خالص، قدم يعني قدم، ممكن تكون مقشفة كمان قدم، لكن مع ذلك إيه تغطى. بعض الناس يقول لك طب دي امرأة سوداء، دي امرأة كبيرة، كلام عام صحيح ولا لا؟ الكلام عام. إذا كان هذا يغطى، بالله عليك يكشف الوجه؟ يعني الشريعة تأتي بالتناقض ده؟ ها إذا كان هذا يغطى، أمن باب أولى يغطى الإيه؟ الوجه. الشاهد قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا، ذراع ولا يزيد. في رواية عند أحمد قلنا يا رسول الله، قالت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واضح أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا إيه أيضا، كنا جالسات، فقلنا يا رسول الله إن شبرا لا يستر من عورة. أم سلمة قالت إيه إذا تنكشف أقدامهن، نساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ماذا؟ قلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فسموا القدم إيه؟ عورة، ولا يجوز كشف العورة. ده نص في المسألة، صحيح ولا لا؟ نص في هذه المسألة. أبو حنيفة قال يجوز، يجوز أن تصلي المرأة كاشفة القدم، هذا القول الثالث، وهذا مذهب سفيان الثوري. طب لماذا؟ قال قياسا، شوف القياس الغريب، قياسا على الكفين والوجه في الصلاة. وهناك رواية أحمد أن الوجه أيضا يغطى في الصلاة، قياسا على الكفين في الصلاة. فهم الكلام؟ أولا يجاب عنه أولا بأن هذا قياس مقابل، في مقابل النص، والقياس في مقابل النص باطل، صحيح ولا لا؟ النبي يسمها عورة، هل لي كلمة أنا بعد ذلك؟ لا، ليس لنا كلام، خلاص انتهى الأمر. هذا قياس في مقابل إيه؟ في مقابل النص، فهو قياس باطل جملة وتفصيلا. أي قياس هذا؟ وهذا هو الذي قال فيه أحمد في أصول السنة وليس في السنة قياس، يعني لا تعارض السنة بالقياس، وهو اللي قاله البربهاري وليس في السنة قياس، يعني لا تعارض السنة بالقياس. مفهوم الكلام؟ فقدم المرأة عورة فلا ينبغي أن تكشف. طيب امرأة كانت تنكشف قدمها قبل ذلك كثير، ما كانت تعرف، واضح؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، خلاص الأول ما كانت تعرف، لكن بعد أن علمت عرفت الحكم، عرفت ماذا؟ عرفت الحكم، فتؤاخذ منذ أن عرفت. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. هذه الآيات، مفهوم الكلام؟ إذن بعد أن عرفت وعلمت تؤاخذ، هذا في قدم المرأة. إذن لا ينبغي للمرأة إيه؟ أن تظهر القدم. لكن هل تظهر الكف والوجه في الصلاة؟ جماهير أهل العلم على الجواز، وهناك رواية لأحمد بأنه لا يجوز، بل ينبغي أن تغطي الإيه؟ أيضا الوجه والكفين، تصلي هكذا ده في الصلاة. أما لو أحمد شافها في الشارع بقى ده يذبح. الله المستعان، ده الكلام ده في الصلاة. إن لله وإن إليه راجعون. إيه؟ أي قول؟ هذا كلام الإمام أحمد، وهي رواية عند الشافعي وهو مذهب مالك. هي رواية عند الشافعي وهو مذهب الإمام مالك أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح. عورة الرجل، هل فخذ الرجل عورة؟ هل الفخذ عورة أم لا؟ أم العورة مقصورة على القبل والدبر فقط؟ قولان لأهل العلم. الأئمة الأربعة على أن الفخذ عورة، الفخذ عورة، هذا مذهب من؟ الأئمة الأربعة. والشيخ الألباني كان يقول بأنها ليس بعورة، ولكن رجع إلى قولهم في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لكن الشيخ مات ولم يكمل هذا الكتاب. واضح؟ هذا ماذا الأئمة الأربعة، واحتجوا بأدلة. خلافهم ابن حزم، احتجوا أولا بالحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا الدليل الأول. قال ابن حزم: وهذا ضعيف لا يثبت. وهو صحيح، يعني وهو الصحيح أنه ضعيف، يعني كلام ابن حزم صحيح أنه ضعيف. مفهوم كلامي ولا لا؟ مش صحيح، يعني الصحيح أنه ضعيف لأنهم اختلفوا فيه. واضح؟ الصحيح أنه ضعيف، والشيخ الألباني يضعفه. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ابن حزم قال لهم: لا، مش أسلم لكم كلام ده، حديث ضعيف. طيب ماشي. قالوا ثانيا: الحديث الذي رواه أحمد من حديث معمر قال أن محمد أن معمر بن من حديث معمر بن جحش قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام وفخذاه مكشوفتان، أي فخذا معمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الفخذين عورة. قال ابن حزم: وهذا ضعيف أيضا. وهو فعلا ضعيف. قالوا ثالثا: الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفخذ عورة. ده إسناده حسن، هذا إسناده إيه؟ حسن. مفهوم؟ قالوا: إذن أولا كده لغاية دلوقتي احتاجوا بكم دليل؟ بثلاثة. اثنين منهم نسفهم إيه؟ ابن حزم. بقي لهم حديث ابن عباس. قالوا: هذا الحديث هو فعلا حديث حسن، فخذ عورة. اصبر يا رجل. الدليل الرابع قاله هو الحديث أيضا الذي رواه أحمد ومالك وابن ماجة والترمذي، مالك في موطئه، من حديث جرهد الأسلمي. جرهد قال: كانت علي بردة فمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد انكشف فخذي، فقال النبي: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث إيه؟ صحيح. يصححه أيضا الإمام الألباني رحمه الله. إذن عندنا حديث ابن عباس وحديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإذا كانت عورة فلا يجوز كشفها. ابن حزم احتج بدليلين، وكلا الدليلين في البخاري ومسلم. قال: لا، الفخذ ليست بعوض. لما يا أبا محمد؟ أبو محمد ابن حزم قال لك: لا، أنا عندي أدلة. أولا في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه، فخذه أي أوائل فخذه، فلم يهتش له، يعني لم يتحرك له. ثم دخل عمر فلم يهتش له، ثم دخل عثمان فغطاها. فقالت: يا رسول الله، يدخل أبو بكر وعمر ويدخل عثمان فغطيها؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه؟ قال ابن حزم: هذا هو دليل نص في هذه المسألة، كان كاشفا عن إيه؟ فخذه. أجاب الجمهور قالوا: لا، لا نسلم لك بهذا الدليل. طب ليه؟ قالوا: لأن في رواية مسلم أيضا، في رواية أيضا في مسلم، كان النبي كاشفا عن فخذه أو ساقه. الرواية دي وقع فيها الإيه؟ الشك من عائشة، من الراوي، كان كاشفا عن فخذه أو ساق، وهذا احتمال. لو ألزمتني بالفخذ أقول لك: ولماذا ألزمك بالساق؟ صحيح ولا لا؟ ولا يلزم الخصم بدليل محتمل، يعني ما تلزمنيش في المناظرة بدليل فيه إيه؟ احتمال. ما ينفعش، لأن أنا أحتج بما لي فيه من دليل وأنت استحتج بما لك فيه من دليل، يبقى أبعد الدليل ده خالص. لا يحتج على الخصم بدليل إيه؟ محتمل. وهنا القاعدة التي ذكرها الشافعي في الأم وتناولها أهل العلم بعده، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. انتبه، القاعدة دي بيحتج بها المعتزلة، لكن مقصد المعتزلة غير مقصد أهل السنة. مقصد المعتزلة ما اضطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، أي احتمال، حتى والاحتمال وهم، مش ممكن يكون كذا، مش ممكن يكون كذا، مش يحتمل كذا، وهم. فين الدليل على الاحتمال ده؟ واضح؟ ما انت تحط احتمالات، ممكن تحط احتمالات من هنا لغدا، لكن ما الدليل على هذه الاحتمالات؟ لكن الاحتمالات التي يريدها أهل العلم، الاحتمالات المتساوية التي قام الدليل على أنها متساوية، زي الحديث ده أهو، كان كاشفا عن فخذه أو ساقط، احتمال ولا لا؟ احتمال. كلاهما في الدليل ولا لا؟ في الدليل. لكن خد بالك، لو أنا قلت لك أهو الحديث في رواية واحدة مثلا فقط، كان كاشفا عن فخذه، أنت بتحتج علي بيه، أنا بقول لك مش ممكن يكون الساق، ممكن ولا مش ممكن، وارد ولا مش وارد، وده احتمال، والاحتمال إذا تطرق إلى الدليل يسقط به الاستدلال، أقول لك لا، ده كلام المعتزلة. هنا كلام المعتزلة، لأنك طرقت احتمال في ذهنك ليس عليه دليل. صحيح ولا لا؟ افهم، هذه مسألة مهمة جدا. فممكن بعض الناس يقول لك مش جايز يكون، ممكن يكون، صحيح يكون. طب الاحتمالات دي حضرتك جبتها منين؟ فهمتني؟ ولا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح، دي قاعدة برضو، لا عبرة بالتوهم في ايه؟ مقابلة التصريح. في عند تصريح كان كاشفا عن فخذه، لو ما عنديش الرواية بتاعت ساقه، ده اسمه تصريح. الاحتمال اللي انت بتحطه ده اسمه توهم، لا عبرة بالتوهم. التوهم ده القي به، تقول ما هو احتمال، والقاعدة التي عليها أهل العلم ما اضطرك إلى الاحتمال سقط ابن الاستدلال. لقول لا، خد بالك، احنا دارسين الأصول وفاهمين المسألة، عيب عليك. ما اضطرك إليه الاحتمال، يعني الاحتمالات المتساوية التي قام الدليل عليها، صحيح ولا لا؟ يبقى يسكت به الاستدلال، ما ينفعش تستدل به. لكن ان تطرح من عندك ممكن وممكن واوهام، لا ممكن تقول لي ممكن، هقول لك برضه ممكن، مش هنخلص. مفهوم المساله؟ وضحت؟ فابن حزم ردوا عليه قالوا لا، هناك روايه لعائشه كاشفا عن فخذي او ساق، يبقى لو احتجت بالفخذ اقول لك طب ولماذا الساق؟ مفهوم الكلام؟ اذا دع هذا الايه الدليل، لانه اتطرق الى احتمال سقط به ليه الاستدلال، مع انك لو قارنته بالاحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف الفخذ ستجزم انها الساق. ولكن لماذا قيل الفخذ؟ لعل الثوب كان واقفا في محل الفاصل بين الساق والفخذ، فوقع الشك هنا فخذه او ساقه، فيجزم بالروايات الاخرى انها هنا، انه هنا الساق، لان النبي نهى عن كشف الايه عن كشف الفخذ. ابن حزم قال طيب، في صحيح البخاري من حديث أنس في غزوة خيبر قال أنس قال ولقد رأيت، تعال تعال تعال تنام تنام منين، قال أنس في غزوة خيبر ولقد رأيت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. قال هذا دليل. العلماء الجمهور ردوا عليه قالوا أولا هذه واقعة عين لا عموم لها، هذا في حرب كر وفر، واضح، وفي أمور الحروب وهذه لا يقاس عليها الأمور العادية، فهذه واقعة عين في أمور الحروب كر وفر وجهاد لا يقاس عليه غيره، صحيح ولا لا؟ ولقد رأيت إيه؟ قال ولقد رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. أو قالوا أولا هذه واقعة عين لا عموم له لأنه في أمر الجهاد، واضح، فلا عموم له. الأمر الثاني عندنا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ فخذ عورة، فهذا الأصل. أما في الجهاد فقد يجوز أن العبد ينكشف فخذه، أن العبد يحدث له شيء، هذه أمور قد تحدث، ولا تقاس هذه الاستثناءات على الأصول، يعني الاستثناءات لا يجعل لها، لا تقاس على الأصل. فالأصل غط فخذك فإن الفخذ عورة، فالصحيح أن الفخذ عورة عند مذهب الأئمة الأربعة. نفهم الكلام؟ خد بالك بقى، مهمة، مسألة مهمة. العورة تستر بشيئين اثنين، تستر بماذا؟ بشيئين اثنين، بتغطيتها وبعدم تحديدها. بتغطيتها وبعدم تحديدها، بمعنى لو أنك غطيت العورة ولكن الذي غطيت به ضيق جدا حدد العورة ما سترت العورة، إذن ستر العورة يكون بإيه؟ بشرطين اثنين، بالستر، بالتغطية، وبعدم الإيه؟ وبعدم التحديد. فلو أنك ما غطيت العورة أنت لم تستر عورتك، ولو أنك غطيت العورة ولكن بشيء يحدد العورة أنت ما غطيت العورة، ما سترتها. إذن العورة تستر بإيه؟ بشيئين اثنين، بدليل المرأة التي تلبس البنطال في الشارع غطت العورة ولا لا؟ يا رجل غطت العورة، غطت الجلد، جلد الفخذ غطته ولا لا؟ غطته، سترت العورة. لماذا؟ أحسنت، فما سترت العورة. فما الفرق بين المرأة والرجل؟ والرجل فخذه عورة والمرأة فخذها عورة، إذن اشترك في هذا. فلماذا الرجل يلبس الضيق ويجيزه، ولماذا ينهى النساء ولا يجيزه؟ صحيح ولا لا؟ لأن الفخذ هنا عورة والمرأة هنا عورة لا تجيز في المرأة. طب لا تجيز لماذا؟ لأنها ما سترت عورها، لا غطت العورة، لا هذه محددة، وأنت أيضا عندك محددة، إذن أنت ما تسرت العورة، فلماذا حرمت هنا وأجزت هنا؟ وهذه عورة وهذه عورة، مفهوم الكلام؟ إذن الذي يلبس البنطالي الضيق هذا ويأتي ليصلي به يعرض صلاته إلى البطلان لأنها شرط. تبرأت لي ها؟ وصلت المسألة ولا لا؟ لأنها شرط، الفخذ عورة، صحيح ولا لا؟ والإليتين بالإجماع عورة، وستر العورة يكون، احفظ هذه، بشرطين، بماذا؟ بتغطيتها وبعدم تحديدها. فلو أنك غطيت العورة ولكن ضيق جدا، أنت ما سترت العورة، وتدخل تحت الوعيد في مسألة الصلاة ومسألة غطي فخذك أمر، فإن الفخذ عورة. فإن قال قائل العمل وكذا وهذه ضرورة، فيقال الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فأولا فيكون واسعا في عملك، ثانيا تقدر بقدرها، فإذا انتهى عملك الذي أنت مضطر إلى أن تلبسه فمنذ أن ينتهي الأمر فعليك أن تستر العورة بلبس القميص. إذن الضرورة تقدر بقدرها، وأنت ذاهب في الصلاة تذهب إلى عملك بقميص، ما أنت بتروح بشنطة مليانة أكل قد كده وتحط القميص فيه، صحيح ولا لا؟ ضع فيها القميص داخل النازل المسجد تصلي، المسجد بتاع العمل، البس القميص وصلي، بعد أن تنتهي الصلاة اخلع القميص واذهب إلى العمل. إذن تقدر بقدرها، مفهوم الكلام ولا لا؟ أنا أذهب إلى الجامعة، عند الجامعة ممنوع طبعا الدخول بهذا، طيب هذا إيه؟ تسمى ضرورة، مفهوم الكلام؟ إذا تكلمنا في مسألة الجامعة أصلا يعني، لو كنا بهذه ضرورة، إذا أراد أن يصلي معه القميص يصلي بالقميص بعد أن يخلع، بعد أن ينتهي من الصلاة يخلع القميص وهكذا. لكن أن يفتح الأمر هكذا على مصراعيه يقول لك هذا أمر عم به البلوى، لا، الأمر الذي يعم به البلوى لابد أن تقدر الأمور بإيه؟ بقدرها. افهم هذا جيد. إذن ستر العورة يكون بماذا؟ بتغطيتها وبعدم تحديدها، والفخذ ماذا؟ عورة. الركبة هل هي عورة؟ أنت عندك فخذ ركبة ساق، واضح؟ هل الركبة عورة أم لا؟ اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنها ليست بعورة، وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه أبو البركات. تعبناك معانا الله، رجحه أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية. تجد مثلا في الكتب الحنابلة يقول لك وهذا مذهب المجد ابن تيمية، المجد أي جده أبو البركات، واضح الكلام؟ لماذا؟ قالوا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبو موسى الأشعري، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا في مكان فيه ماء، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مكان فيه ماء كاشفا عن ركبتيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جالس ووضع رجله فين؟ في مكان فيه مية كده، واضح؟ كاشفا عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها، لما دخل عثمان غطاها، قالوا هذا دليل على أن الركبة ليست بعورة. أين الدليل؟ طب لما دخل عثمان غطاها لا لا هم لا ما فيش أبو بكر وعمر. ها ها صحيح. أبو موسى الأشعري إيه؟ رآه بيحدث بيقول كان كاشف عن ركبتيه، لكن غطاه لعثمان ليس من باب الوجوب، إنما هو إيه؟ استحياء منه. واضح؟ الظهر شوف لازم منه كشفه أنه يكون يلبس بنطال ضيق، لازم منه يعني. وقد علمت هذا أنه يعرض صلاته للبطلان، الذي يلبس هذا البنطال الضيق يعرض صلاته للبطلان. هل يظهر الفخذ؟ إذا كان يظهر الفخذ لا يجوز، فعليه أن يلبس سروال تحت القميص. هذا ليس بكاشف عورته إذا كان الناس يرونه هكذا، هذا ليس بستر العورة. قال والوقوف على مكان طاهر، أن يقف على مكان طاهر لا يقف على مكان نجس، وهذا له حكم ماذا؟ مسألة نجاسة البدن، هذا له حكم كان مسألة نجاسة الإيه؟ البدن، فلا نعينه. والعلم بدخول الوقت، أي دخول الوقت ماذا؟ شرط. لو أن إنسان صلى قبل دخول الوقت، رجل صلى وبعد أن صلى سمع الظهر يؤذن، طب يا إخواني كنت بصلي إيه؟ أنا سمعت الأذان. لا ده كان أذان الصين ليس أذان عندنا. طب ماذا أفعل؟ أعيد الصلاة مرة أخرى؟ نقول الصلاة أصلا باطلة جملة وتفصيلا، لأنك صليت قبل إيه؟ قبل دخول الوقت، فلا بد من دخول ماذا؟ لابد من دخول وقت الصلاة، لابد من دخول ماذا؟ وقت الصلاة، لازم أن يدخل وقت الصلاة. لا الصلاة باطلة، الوضوء لا شأن له به. واستقبال القبلة، إذن لابد من دخول وقت الصلاة. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله بيّن أن مسألة الفجر هذه، وهذا ذكرها في السلسلة الصحيحة وغيرها، قال ينبغي أن يترك وليكن ربع إلى ثلث ساعة، ينبغي أن يترك من ربع إلى ثلث ساعة. والذي أحدث هذا هم المصريون، اللي عمل المشكلة دي كلها المصريين، مغلبنا من يوم اللي خرج على عثمان من مصر، واللي عملوا القصة دي برضو بتاعت الوقت دي من مصر. ذكر الكلام ده ابن حجر فتح الباري في رمضان، أراد المصريون أن يحتاطوا لصيامهم، فقال الراجل أذن قبل الوقت، يحتاطوا لصيامهم عشان تأذن قبل الوقت. هاب يا سيدي إن هم إن واحد طلع أكل بعد الوقت وما كان يدري، ما حكمه؟ يكمل صيامه. هاب أنه أكل بعد الوقت وما كان يعرف، ايه احتاطه؟ شوف ضيقوا وضيق الله عليه، ومضت هذه السنة السيئة على هذا الأمر. ابن حجر ذكر هذا الكلام. شيخ الألباني قال ما بين الربع إلى الثلث ساعة، لذلك لابد من دخول الوقت، انتبه لهذا حتى تحتطل إليه إلى الصلاة. فإذا أراد العبد أن يؤذن، مش عايز تعليق عن الموضوع، الله يحفظه، إذا أراد العبد أن يؤذن يقيم الصلاة فليقيمها حتى وليكن بعد 20 دقيقة، عنده 20 دقيقة أقم الصلاة، لأن بعض الناس بيقيم بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق. ولابد من شرط دخول إيه؟ دخول وقت الصلاة. هذه بلوى، هذه مصيبة كبيرة. أما ما كان يعرف فحكمه ماذا؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف، ما كان يعرف. واستقبال القبلة، استقبال القبلة، وهذا ثابت بالكتاب وكذا ثابت بالسنة وعليه الإجماع، كما في حديث رفاعة الذي يسمى بحديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى صلاتك فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة. فاستقبال القبلة فرض ابتداء وانتهاء في الفروض. أما في النوافل، في النافلة يبدأ باستقبال القبلة، ثم إذا توجهت الراحلة به في أي وجهة توجه. رجل مثلا يصلي قيام الليل على الراحلة، واضح؟ فأي وجهة توجه لا شأن له، الصلاة صحيحة. في صحيح مسلم والنسائي من حديث ابن عمر، من حديث عامر بن ربيعة، حديث ابن عمر عند النسائي، حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يسبح، يسبح يعني يصلي، يصلي النافلة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح في سفر، يعني لا يصلي النافلة في سفر. كان النبي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يسبح يومئ برأسه. لذلك هذا يبين خطأ الناس الذين إذا أرادوا أن يركعوا يركعون بالجزع، يجي يركع وهو جالس، مثلا رجل مريض جالس، فإذا أراد أن يركع فإنما يركع بماذا؟ بالجزع، بجسده كله، بالنصف الأول كله. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يومئ بماذا؟ برأسه. قال: يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. حديث أنس قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار يصلي والقبلة خلفه، والقبلة إيه؟ خلفه، واضح؟ فأمر النافلة الأمر فيه إيه؟ يسير. أما في الفريضة فالأصل استقبال القبلة إلا عند الضرورة، فالميسور لا يسقط بالمعسور. لو أن إنسان في قطار، وهذا القطار 12 ساعة مثلا، مش هيوقف القطار وينزل يصلي مثلا، فماذا سيفعل؟ هنا الميسور لا يسقط بالمعسور. ما هو الميسور؟ الصلاة. ما هو المعسور؟ استقبال القبلة. فاستقبل القبلة إن استطعت، إن لم تستطع سقطت عنك. صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع على جنب، إن لم تستطع عند النسائي فمستلقيا. ده حديث البخاري والنسائي من حديث عمر بن حصين. مفهوم الكلام؟ إذن استقبال القبلة في الفروض الأصل فيها استقبالها، إلا إذا سقطت في أمر ضروري كما ذكرت لك. النوافل الأمر فيها أيسر، الأمر فيها ماذا؟ أيسر. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. سؤال: هب أن إنسان ما يعرف القبلة، لا يعرف القبلة، إذا كان العبد لا يعرف القبلة فعليه أن يتحرى، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالأصل إيه؟ أن يتحرى ويسأل. أنت ذهبت مثلا في سكن جديد بتسأل الجار: القبلة فين؟ طلع قرقس. طيب اللي تحتيه مثلا: القبلة فين؟ والله القبلة كذا. خلاص اطلع صلي. إذن أنت سألت. لكن لو أنك صليت هكذا بغير تحري ثم ظهرت القبلة بخلاف ذلك باطلة، لأنك لم تتحرى. أما إذا تحريت ثم صليت وظهرت القبلة بخلاف ذلك فلا شيء عليك. وهذا حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، واحتج به الشوكاني على هذه المسألة، لأن بعضهم قال يعيد الصلاة. الشيخ الألباني قال: لا، لا يعيد الصلاة، ورجح كلام الشوكاني في الثمر المستطاب. لماذا؟ قال: أظلم الليل على الصحابة في سفر، أظلم الليل على الصحابة في سفر، فاختلفوا في القبلة. بعضهم يقول القبلة هنا، قالوا لا، طب القبلة هنا؟ لا. طب القبلة هنا؟ فصلى كل جماعة منهم على حدة، شوية صلوا هنا باجتهادهم، كل واحد جماعة اجتهدت قالوا والله لا ده هنا القبلة، وجماعة الثالث قال لا هنا القبلة، وجماعة الثالث قال لا هنا القبلة، فصلوا على حالهم. فلما أصبحوا وجدوا القبلة بخلاف ذلك، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، فلم يأمرهم بإيه؟ بإعادة الصلاة، لأنهم إيه؟ تحروا. مفهوم الكلام؟ وهنا مسألة أيضا، يحكم باستقبال القبلة بغالب الظن ولا يشترط اليقين، لأن غالب الظن يحكم به في الشريعة، غالب الظن يحكم به في الشريعة، وهذه تبين بدعة البصلة. بعض الناس في مسجد خلاص القبلة هذه، لا عايز تحرى يعني يبقى فين في صحن الكعبة، لا في 2 سنتي غلط، طب تعالى 2 سنتي كده، لا تعالى سنتي كده، طب تعالى 2 سنتي كده، هذا تنطع، هذا ايه؟ هذا تنطع. ما لم يكن في غير الكعبة فلا يشترط له أن يستقبل صحن الكعبة هكذا استقبالا، لا، إذا تحراها ولو كان مائلا يسيرا فهذا على غلبة الظن، وغلبة الظن يحكم بها في الشريعة. بعض الناس يقول لك لا تعالى 2 سنتي، طب تعالى 3 سنتي، طب تعالى مش عارف 5 سنتي، لا غلب على ظنك أن هذه هي القبلة، واضح، وغلب على الظن هذا صلي. مفهوم الكلام؟ والشيخ محمد الإمام في اليمن ليه رسالة في هذه المسألة على موقعه، رسالة في هذه المسألة، رسالة استقبال القبلة هذه، رسالة قيمة جدا. طيب نقف هنا وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم. لا أتكلم عن البصلة إذا كان غلب على ظنك في مسجد. صلي حسب استطاعتك في المركب، صلي حسب الاستطاعة. خلاص هذا لا شيء، بس خلاص هذا شيء عليك بعد ذلك. الميسور لا يسقط بالمعسور. ما المرأة كله عورة، احتجوا بحديث لفاطمة عند ابن ماجة، احتجوا لحديث لفاطمة عند ابن ماجة، لكن والله أن فاطمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه غلام عبد، كان معه عبد، فكانت فاطمة كلما كان عليها، كانت عليها ثياب، كلما غطت وجهها بدت قدميها، كلما غطت قدميها بدا وجهها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها إنما هو أباك وغلامك، أباك وغلامك. فكان الوجه ماذا؟ فقال الوجه ليس بعورة، لكن الدليل مش، لا أدري، الله أعلم، ممكن تبحث المسألة وتقول لي. جزاكم الله خير.